إلا القبر وأصحاب القبور، ولكوني يقول لا إله إلا الله فقد حكمت علي بكوني مسلما ولم تخرجوا عن الإسلام. هذا يدل على ماذا؟ على أن شيئا في الخفاء، على أن شيئا في الخفاء. ليس كل صاحب بدعة أو ضلال أو كفر يبين ماذا؟ يبين عقيدته، لا سيما إذا خشي الإنكار، إذا خشي الإنكار حينئذ قد يتستر به بشيء ما. قال رحمه الله تعالى: صار عمدتهم في الباطن ليست على القرآن، ليست على القرآن والإيمان، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك. ثم ما ظنوا، يعني الذي ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتج به، ما يوافق ما عندهم من أصول أتوا بالقرآن الآيات، يبحث في القرآن لا من أجل أن يتبع الحق، وإنما يبحث في القرآن من أجل أن يقف على لفظة أو آية توافق ما عنده فقط فيحتج بها. هذا كلام لتيمية يفصل لك ما يتعلق بأهل البدع كيف يتعاملون في القرآن، أما عقيدة في الباطن فلا يلتفتون، إنما عندهم أصول يعتمدون عليها، وإذا رأيت آية يحتجون بها فهذه موافقة لما هم عليه. قال رحمه الله تعالى: ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به، وما خالفها تأولوه، يعني حرفوه على طريقة اليهود. فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما، حتى مع هذا الاحتجاج لا يعتنون بماذا؟ بتحرير دلالة القرآن والسنة، ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى، إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك، ليس على الكتاب والسنة، وإنما يأتون بألفاظ فقط توافق ما عندهم، حتى مع كلام أهل العلم لا يقف إلا على ما يوافق هواه، وعشرات النصوص التي تخالف أهواءهم لا يعرج عليها البت. هذا تفهم كيف تتعامل مع أهل البدع. ابن تيمية رحمه تعالى يكشف حقيقة المبتدعة، سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو أشعرية، كل طائفة منتسبة إلى الإسلام، إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر في باطنهم على غير ذلك. والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن، ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول. قال رحمه الله تعالى: والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها، إذن ينظر في القرآن فرعا لا أصلا، في الباطن يكون معتمدا على أصول مبتدعة، فيأخذ من الآيات ما يوافق بدعته، وما خالف يقول هذا مؤول، هذا محمول على كذا، هذا ليس ظاهر مراد إلى آخره. لابد من ماذا؟ لابد من توجيه، لابد من توجيه، وهذا يسمونه تأويلا، وهو تحريف ليس بتأويل. قال: والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها، وإذا أول ما يتعلق بالقرآن فكلامها العلمي من باب أولى، إذا كانت عندهم جرأة وعدم خوف من الله تعالى فأولوا وحرفوا القرآن والسنة النبوية، إذن سيحرف كلام العلم باب أولى وأحرى. يدل ذلك على ماذا؟ على أن النظر يكون باعتبار الأصول، يعني ترجع أنت بنفسك، ولذلك لا يعتمد على ناقل أصلا لا سيما في هذا الزمن، إذا نقل فتوى أو نقل مذهبا لا يعتمد. لذلك أحيانا يقول مثلا الشيخ عبد الرحمن السعدي يعذر بالجهل، نحن لا نصدقها، أولا الناقل هذا يحتاج من شرط صحة النقل أن يكون مسلما، وثانيا لابد أن يكون صادقا أمينا، لأن نرى كلاما كثيرا للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في التفسير واضح جدا أن المفرط هذا لا يمكن أن يسمى جاهلا ولا يعذر، فله نصوص كثيرة جدا، فحينئذ لا نعتمد مثل هذا، لابد أن نرجع، فإذا ما رجعنا نبقى على ماذا؟ على الأصل، نبقى على الأصل، نحتاج أن نرجع في كل عالم لنحرق، لا سيما الأموات، الحي يمكن أن تعتمد على فتوى له متأخرة تعلم مذهبه لأنه هو يعتبر الأخير، قول الأخير، لكن الميت ما تستطيع، لابد من نظر فيه في كتبه وتفسيره وأقواله أخرى. مجرد أن يأخذ قولا فقط ويشهره بين الناس أنه يعذر نحن لا نطمئن إلى هذا ولا نثق فيه، بل لابد من تحرير المسألة والرجوع به بأنفسنا، وأما هؤلاء لا يعتمد على نقلهم البتة. قال: والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروعا، انتبه ليس في طلب حق، شروعا من قصد ردها كيف أمكن، يريد أن يتخلص من مدلول هذه الآية التي صارت غصة في حلوقه، لأنه لو أخذ بظاهرها وأثبته حينئذ نسف مذهبه من أصله، نسف مذهبه من أصله. قال شروع من قصد ردها كيف أمكن، ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها، هذا مسلك أهل البدع قاطبة في كل زمان في كل مكان، إنما يأتون للآيات التي توافق أهواءهم ويجمع لها، قال ابن الجوزي وكذا إلى خلهم يجد كثيرا، وما يخالفه حينئذ رده به بأي وجه كان من أجل ألا يحتج بها محتج، قل هذه الآية محمولة على كذا، ليس عندهم حجة البتة. قال ولهذا قال كثير منهم، قول ابن تيمية، كثير منهم من هؤلاء المتفرقين المبتدع الضلال، ولهذا قال كثير منهم كأبي الحسين البصري معتزلي ومن تبعه كالرازي والآمدي وابن الحاجب، قالوا ماذا؟ إن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، إذا اختلفوا على قول في الآية في تفسير الآية، الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في آية على قولين، حينئذ يجوز لمن بعدهم أن يأتي بقول ثالث مباين لهذين القولين، لزم منه ماذا؟ أنه خلا في ذاك الزمان عن قائل بالحق فنسب إلى الضلال، نسب إلى الضلال. انظر التناقض، منع في باب الأحكام إذا اختلف الصحابة على قولين إحداث قول ثالث، وجوزوا ذلك فيما يتعلق بالتفسير، لماذا؟ أصلوا أصلا من أجله ها أن يستفيدهم في باب التحريف، إذا جاءت آية تخالف مذهبهم ثم السلف اتفقوا على تفسيرها، يجوز لمن جاء بعدهم أن يأتي بمعنى يخالف من سبق من أجل ماذا؟ أن يسلم له مذهبه. أما في الأحكام صلاة وصيام قالوا لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه إذا خلى ذاك الزمان عن قائل بالقول الثالث صار ماذا؟ نسبهم إلى الضلال، ليس بعد الحق إلا الضلال، إذا لم يفتي أحد من الصحابة بماذا؟ بهذا الحكم الشرعي الموافق للشرع، هذا كله من أجل ترويج بدعتهم. قال رحمه الله تعالى إن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين فإنه لا يجوز، فرقوا بين الدين، وكذلك في أكثر المسائل متعلقة به مسائل الشرع يفرقون بين الأصل الأصول وبين الفروع في الاستنباط وفي الأدلة، كذلك الاستنباط وفي الأدلة، ولذلك خبر الآحاد خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا خبر صحيح رواه البخاري ومسلم، يكون خبرا أحد لا يقبل في باب العقيدة يقبل في باب الصلاة والصوم، كيف هذا؟ صحيح أو لا؟ تناقض أو لا؟ أنت أثبته في باب الفروع على أنه شرع ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، قد قاله صلى الله عليه وسلم وتثبت به أحكام، ثم إذا جاء في باب المعتقد لا يقبل، هذا تناقض أم لا؟ تناقض، لأنك جعلته أصلا في باب ورددته في باب. قال رحمه الله تعالى فجوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث، قطعا هذا جوزوا أن تكون الأمة قد اجتمعت على ماذا؟ على الضلال في تفسير القرآن والحديث، وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون، وإنما جاء الرازي وابن حسين البصري وهؤلاء مبتدعة وفاهم القرآن على وجهه، أما الصحابة والتابعون ما فهموا القرآن. قال ولكن قالوا إن الله أراد معنى آخر، وهم لو تصوروا هذه المقالة لم يقولوا هذا، تيمية أحيانا يعتذر عنهم، لو تصوروا هذه المقالة وتصوروا هذا يعلمون هذا، ولكن كما ذكرت قال لو تصوروا هذه المقالة لم يقولوا هذا، فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يقولون قولين كلاهما خطأ، يعني لا يقولون قولين كلاهما خطأ، وكذلك يعني إذا اختلف ابن عباس مع عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين حينئذ لا يتصور أن يكون كلا القولين خطأ، لابد أن يكون أحد القولين حق، لماذا؟ لأنك لو جوزت أن يكون كلا القولين خطأ معناه ماذا؟ في ذاك الزمان لم يتكلم أحد بالحق مطلقا، ما أفتوا الناس في ذاك الزمان إلا بالخطأ، هذا ما يقول أحد، هذا ضلال، هذا نسبة الصحابة إلى الضلال. قال إن الله أراد معنى آخر، ثم قال رحمه الله تعالى فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يقولون قولين كلاهما خطأ والصواب قول ثالث لم يقولهم، لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم، اعتادوا من أجل ترسيخ بدعتهم أن كل ما يسمعونه من آية أو حديث لابد من ماذا؟ لابد من تأويله. والتأويل عندهم مقصوده بيان احتمال في لفظ الآية بجواز أن يراد ذلك المعنى بذلك اللفظ، يعني فقط من أجل تحريك الذهن أن هذه الآية يحتمل معنى آخر فقط، هذا التأويل. فإذا ورد الاحتمال حينئذ بطل الاستدلال. نعم هكذا، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. فكلما استدل المخالف بآية قالوا يحتمل كذا، حينئذ قد ينشئون احتمالا يدل عليه اللفظ لكن لم يفهموا الصحابة ولم يقولوا به، ومع ذلك يجعلونه ماذا؟ يجعلونه تأويلا. قال رحمه الله تعالى: والتأويل عندهم مقصوده بيان احتمال في لفظ الآية بجواز أن يراد ذلك المعنى بذلك اللفظ، ولم يستشعروا أن المتأول هو مبين لمراد الآية، مخبر عن الله تعالى أنه أراد هذا المعنى، يعني تحريك الباطن لخاف من الله عز وجل، أنه إذا جوز هذا المعنى معناه ماذا؟ أخبر أن الله تعالى أراد هذا المعنى، فيكون كاذبا على الله تعالى. هذا إذا كان عنده ماذا؟ ورع ودين. قال: مخبر عن الله تعالى أنه أراد هذا المعنى إذا حملها على معنى. وكذلك إذا قالوا يجوز أن يراد بها هذا المعنى والأمة قبلهم لم يقولوا أريد بها إلا هذا أو هذا، يعني على قولين، فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمة وأخبرت أن مراده غير ما أراده. ثم قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن كثيرا من المتأخرين لم يصيروا يعتمدون في دينهم لا على القرآن ولا على الإيمان، هذا من أهم ما تعتني به في كشف حقائق المبتدعة من الأشاعرة وغيره، أنهم ما يعتمدون على القرآن ولا على الإيمان. قال رحمه الله تعالى: ولا على الإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف السلف، فلهذا كان السلف أكمل علما وإيمانا، وخطأهم أخف وصوابهم أكثر كما قدمنا. قال: وكان الأصل الذي أسسوه هو ما أمرهم الله به في قوله، يعني السلف أسسوا أصلا مبنيا على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يعني لا تتقدموا بين أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقل شيئا إلا ومعك حجة من كتاب أو سنة. وهذه طريقة السلف، وهذه طريقة من سار على نهج السلف، أنه لا يتكلم بحرف، لا يقول هذا الحكم كذا وهذا الحكم كذا إلا بماذا؟ إلا بحجة شرعية، وإلا صار ماذا؟ صار متقدما على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يأمر به له تعالى. قال مجاهد: لا تفتاتوا عليه بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. لا تفتاتوا صار افتياتا، يعني افتراء من القول على الله تعالى بلا علم. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن أورد تفسير الآية: فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقوله، لا سيما باب المعتقد ليس فيه استنباط، وإنما هو ماذا؟ هو أصول مجمع عليه، حتى ما يستنبط مجمع عليه بين أهل العلم لا سيما السلف، حينئذ ليس له اجتهاد البتة إلا في أن يفهم الآيات على وجهها، وأن يفهم كلام السلف لا سيما السلف، أن يفهم كلام السلف على وجهه، حينئذ كفية ولا يحتاج إلى قول آخر البتة. قال: ولا يتقدم بين يديه بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقوله، وعلمه قال ويحتمل عمله تبعا لأمره، فهكذا كان الصحابة. ومن سلك سبيله من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين، فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، يعني برأيه وهواه، هذا من سمات أهل البدع، أن الآية تأتي على ظاهره، ولذلك الأصل هو العمل بماذا؟ بظاهر النص، الأصل هو الظاهرية وليس العكس، الأصل أنه يأتي بمعاني ومقاصد تخالف النصوص، لا، الأصل إذا سمعت الآية فأجريها على ظاهر، هذا الأصل، إلا إذا دل دليل على أن الظاهر غير مراد، حينئذ نكون مقدما على الظاهر. وما يتعلق بباب المعتقد الأسماء والصفات ليست على ظاهرها، ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر ليس على ظاهره، على ظاهره، جميع ما يتعلق باب المعتقد الأصل على ظاهره. حينئذ الاستنباط إنما يكون على وفق قواعد معلومة فيه في هذا الباب. قال: فلهذا لم يكن أحد منهم من الصحابة ومن سار سيرهم لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقول، يعني برأيه وهواه، وإنما يكون متبعا ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول. فإن الجهمية أسسوا دينا غير دين الإسلام، وكذلك المعتزل، وكذلك سائر الفرق في باب المعتقد أسسوا دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله ورسوله، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل. جعل القرآن هو الأصل باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا. حينئذ تنظر في النص وتنظر في كلام أهل العلم فيكون المقدم ما قاله بظهر النص، هذا الأصل. ولا نلجأ إلى قول يخالف الظاهر إلا بدليل شرعي. إذا لم يثبت الدليل الشرعي على أن الظاهر غير مراد، حينئذ نرجع إلى الأصل. قال: فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل. فهذا أصل أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هو الاعتماد على الكتاب والسنة. وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول، يقيد في الباطن. لماذا؟ لأنه في الظاهر قد يأخذ بأنه يعتمد على ماذا؟ على آية أو حديث، حينئذ لا يكون صادقا مع الله تعالى في الاستدلال بالكتاب والسنة وفي الاحتجاج به بالكتاب والسنة. وهذا كلام جميل ابن تيمية رحمه تعالى يفضح لك سائر الفرق أنهم لا يعتمدون القرآن والسنة. وفرق بين أصل أهل السنة والجماعة وبين أصل أهل البدع والنفاق. أهل البدع والنفاق لا يحتجون إلا بمعقولات ولا يحتجون إلا بالأهواء وبأقوال الرجال، وأما أهل السنة والجماعة فلا يقدمون قول أحد كائن من كان على ما دل عليه الكتاب والسنة، تنطلق من ماذا؟ من الكتاب والسنة. ولذلك قال: فمنه يتعلم، وما أجمل هذه الجملة، وبه يتكلم تعلما وتكلما، لا يتكلم إلا بكتاب والسنة، وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل. فهذا أصل أهل السنة والجماعة. وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول، بل على ما رأوه أو ذاقوه، يعني أهل التصوف، ثم إن وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك، لا يبالون بذلك. قال: فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا. تفويضا هذا ما يتعلق بالأسماء والصفات، وما عدا ذلك قد يحرفونه ويسمونه ماذا؟ تأويل. ثم قال ابن تيمية رحمه تعالى: فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة. يعني الذي لا ينتهج مسلك الاحتجاج بالكتاب والسنة هذا من أهل البدع وأهل النفاق، والذي يحتج بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة هذا سلك مسلك أهل السنة والجماعة. إذن الاستدلال ومصادر الاستدلال هذه فرقان بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والنفاق. تعتمد على ماذا؟ على رأيك، على قولك، على كتاب فلان، على قول فلان، هذا منهج أهل البدعة والضلالة. تعتمد على الكتاب والسنة وعلى فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا منهج أهل السنة والجماعة. حينئذ أي نزاع يحصل بين أهل الزمان يكون مرده إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وليس مرده ماذا قال فلان وماذا قال فلان، صحيح؟ لأننا خالفنا، حينئذ يكون هذا منهج البدع. إذا بين مسألة ما بالدليل بكتاب والسنة قيل خالفت فلانا، قلنا هذا طريق أهل البدع، هذا طريق أهل النفاق. هل أنت مؤمن بالله تعالى، مؤمن بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إن قال مؤمن حينئذ قلنا احتج بالكتاب والسنة، لا تقول أنت خالفت فلان وخالفت فلان، خالفت فلان وفلان، هذا طريق أهل البدع أهل النفاق، لأن المعظم للكتاب والسنة لا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، هذا الأصل. إذن عندنا فرقان يفرق بين ماذا؟ أهل السنة وأهل البدع. قال: فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدع. إذن عرفنا أن المخالف هنا ليس معه أدلة شرعية، صحيح أو لا؟ نتيجة من هذا الكلام كله أن المخالف في هذه المسائل لا سيما ليس معه دليل شرعي، وإن تمسك بدليل شرعي فهو من المتشابه الذي يوافق هواه، وما عداه الذي يخالفه ماذا؟ يبحث. قال ابن الجوزي في كذا وقال فلان، يعني لابد من مخرج. وهذا طرائق أهل البدعة والضلال، وليس قول مبنيا على إرادة الحق من مصدره الصحيح. ويأتي بقية الكلام، الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.